الرحمن الرحيم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم احمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم وسليا على كريم على الورى للمنعم اذكر ذا العتي المجيد شكرا يلاقيه مزيد وسلما على وحيد بكلكلي وكلمي ذكرته إذ خصني بخدمة المحسني لا خدمة في العلني له وفك ولمي لو خطابي داعيا بما يحب معطيا وقاد لي أغراضيا زادا لدار الكرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر تعينا بالمنتقى المحترم بالمصطفى الذي ترام له صلاة وسلام ما امتدى كلام رمت من المكرم صل على من جعل قرب الوجود نهل والي ذوي النعل وزبي وكرم صل على من جعل خير النبي فضلا هنا ابونا جدلا في دينه وعزم وسلما يا ربي على ختام الانبياء والمرسلين الاصفياء امامنا المعظم وسل يا ذا نعمتي على رسول رحمتي مغلاق باب نقمتي سبب كل نسم وسلما يا سمدي على نبي محمد واله والحمد وكل ذي ترسم يا ذا البقاء والقدم مني تقبل خدمي وذل ذا تقدمي بها منير اللقم ذاك خيار العربي ذاك منير الأربي ذاك سبيل الطلب حبيب أهل سقم صل على باب الهدى ناهي المدى مول الندى ليس العدى محردى باب العلا والكرم وسلما على الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والقمين إذا سنى واحترم ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد من باستقامة يقول إلى الجنان من عمين صل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنذير بنقم ونعم ذاك رسول راحتي وذاك رحب راحتي وذاك ذو الفساحتي ذاك رسول الملحم صل وسلم سرمدا يا من قضاني كمدا على البائج احمدا وليكن بنعمي لجملنا زائري وبادني بتائري يا معي كبائري بجائي ولممي يا من لديه امدي عني على المزمري دلي بكل الكمدي مع جميع الامم وسلمنا يا بديع على المطاع والمطيع ذاك المشفع الشفيع حبيبك المفخم صل على المبجل يا من حمى ان خجلي وعندك محوجلي وعنده وفخم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا منا تقبل كتبنا بمصطفاك سلمي صل وسلم على من قد أجاب ببلاء يوم ألست أولا قبل ذوي تكلم صل على خير رسول يا من به يحبو بسول في الآل وسب الحدود فتتقبل خلمي هب لي كون قلمي وسارة المقدمي واكتب بي تقدمي بلا أذى أو ألمي صل على خير النبي هذا الورى بالأدب يا من قفاني والدبي بجاهه وسلم هو الذي فاق سوى من البرايا بهدى حتى بدا كتب سما في عرسك المعظم وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وبرماح والسيوف على كل سنم على الهدى للنعيم بخير ذكر الحكيم بربي الباقي القديم سبحان من لم ينم صلي وسلم سرمدا على الذي قد ولد بليلة قد ولد بها مديم المثم ليلة مولد النبي ليلة ماوير يبيم ليلة ماوير تعبيم ودور ذي تاسم بها النجاة والفلاح مع سرار والنجاة يا رب هو السلام ما دفاي القمين أو الخوارق بدت أنير وادي زبدت كمير لنار أدفئت ما مياه إذا قميم وعين ساوة التي العزمة وجلتي إفضي قبل الملة وسير كما دمي وكان قداد سهبي تدا لأهل ريبي عن زمي أخبار النبي ورجع بندم أريد فيها بالنجوم أني سماوات رجيم وفر خاسرا يليم بهزبه زاوى كميم تدعى حين ولدا غير النبي قد بدا صلى عليه من هدى وآدوا بالحكم نور عظيم قد يرى به قصور قيصرا من كان في أم القرى مكة خير الحرم إيوان كزرا صدعا فيها وقبل رفحا كم كن لؤوا فارتفعا نهو سمى المكرم أتى سرير كسرا لأجل هول اعترى من نور أفضل الورى ربي عليه سلم بعد صلاة لا تزول بالآل وسهب العدول ربي يجدد سبيل بلا عيد الأول من سلي وسلم على من هذا مولدا جلاء لغير نازب قلا ولتتقبل خدمي مولده معزم مبارك محترم تعظيمه ينحتم على ذوي تقدم تعظيمه بسنتي يقودنا للجنة به زياد منتي لمخلص معظم فمن يعظم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب غدا فاحترما وعظم فمن يعظم مولدا خير البرايا أحمدا فكشهيد شهدا بدرا بغير وهم فكل من أنفق في مولده المزرب مالا بغير زرب ولا بغير درم وإلا كمن غدر يوم أنين وسبر ويوم بدر والنذر خير الورى المفهم فمن يعظم مولدا نبينا باب الهدى فلا يعذب غدا إن الإجاب مبين فكل من قد أدرى مولد أفضل الورى معظما مبثرا بسكر أو لامين وإن قد زفرا بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الأمم أمن تعامل هيا لمن وقد قرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم ومن على شيء قرأ مولد سيد الورى تبركا فسيرى أم وهو بالفرخم وإن على ما إن قري مولد خير البشري فزرب بالمتحري يكف كيد المرخم ينور القلب السراب من ذلك الماء بالمجاب فالقلب يحيي دون عاب وعن سقاء يحتمي يا أم مولد البشير يا من عياله الديور في شفاء للصدور لكل هاد ينتمي ألا على خير البشر باق يديم للبشر بالآل وسب الدرر مع سلام يعتمي يا ملئ من قد وفقا صل على من خلقا والخلق فاق خلقا كالخلق والتسلمي قد كان ذات وسوتي بالغد جالس تدي ولم يكن بالمفرد ولم يكن بآدم ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من سما من منتم بآدم كان يطول كل من ما زاو في كل زمن وكان واسعا أتى يداك بتبسم وهو جليل قلب بياد مسرب بحمرة وأهدب وأنجل زور سمين يبدر في أذن ابتسام كالبرق أو حب الخمام ودعك يجو الظلام كسور جن في زلم ووجه مدور وهو خميس أزهر وهو بي أسمر مرتل تكلمي كأنما أذهبي في قدي المؤذبي وكان زبد الخسبي إرنين ذو سمم كامل أذن أدعج وأذنب مفلج وأذكل مبتهج والوجه ماء الخمم وهو أكمل القرى الخن وخلقا زحرا والمذل قد لم يرى ولن يرى في سيم وهو أكمل الورى الخن وخلقا زحرا والمذل قد لم يرى ولن يرى في سيم أمدنا رمدنا عابدنا نعمتنا محمودنا فرتنا وجود مذر الديمين إنه خاتم الجميل مسليا على رسول مسلما على الوصول بيدي في كلمين سلي على المدثري خير الورى المبسري مع الفرى المتهري وآله وسلمي سلي على المزملي جالد جال مؤملي أمن داء للمرمرين وسبه وسلم اللي على عبد الإله حبيبي ذكر الإله تفيه سيف الإله وآله وسلم اللي على حجب الإله نعمدي باب الإله إرادي أدى الإله وسبه وسلم اللي على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم صلي على المؤدب ذي الحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسهبه وسلم صلي على باب النعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صلي على يد العرب وذاك كاذب القرب وذاك رافع الردب وجابي وسلمي سلم على الماء الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا الى السبيل وآلي وسلمي سلم على بر البور ليس العيدا شاف سدور نافذ غابة البدور وجابي وسلمي هو الذي قاد الندى لمن يجي للاهتداء ومن نهاه باعتداء لا قرد بالوكم هو الذي امتدت يدي به لرب الأفيد وجاد لي بجيد من غير هات وكم لو من الخوارق ما لم يجي لسابقي ولا يفي للاهقي فضل من المقدم منا سلام الحجري عليه مسي سجري لو انتقاق القمر إذ البقاء والقدم أنا يزل الخمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينمي من تجنب سباب عن جسمه مع الثياب فذاك تسهيل الصعاب بالله مول المغنمين من توسل الطيور به لو استكى بعير وانفجر الماء النمير من يد ذي تكرم سمع تتبيع الطعام في كف أفرج الأنام خطاب سبي بالكلام مهجزة المحترم على مدب قد أتى فيها بنس ثبتا حنين جزء قد أتى في معجزات المكرم أنا يزور منزلا رضوان كي يبجلا منها طيور مرسلة على ذوي التعزم نهى إلى البيت الحرام لكي يسير ذا الهدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعزم والله جل فعلا بجايزه ما فعلا بجاهي وجعلا كيدهما باليهم والكل من ذوي البتر ما دب يسوى حجر جعلهم رب البصر تلقى من لنائم ومن خوارق بدا ما زغار المقتدى صلى عليه من أدى بذوي تفهم بعنكبوت نسجت مع حمام أثبتت أمن به قد سترت ذاتهما كالظلم والكافرون قتتوا وهاسر الماء قفأوا ومنه شيئا لم يروا فرجحوا بالألم وهو ذو تستر ما العتيق الأكبر كالغار مرأى نظري وما رأوا من أرم إما العفيز المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير الحرم أنا يعينه الرياح أما يعينه الرماح وهو غني عن سلاح بربه المكرم يا ربي سل سرمدا على نبي أحمد وآله ذوي الهدى وسبه وسلم يا ربي صل أبدا على نبي عبدا وآله ذوي الندى وسبه وسلم يا ربي صل كل حين على رسولك الأمين وآله ذوي اليقين وسبه وسلم يا ربي صل في دعاه على الذي ما حسبه وآله ذوي الحبور وسبي وسلم يا ربي صل كل عام على نبي خير الأنام وآله على دوام وسبه وسلم يا ربي صل في الوقود على الفسيح ذي سكون وآله ذوي القنود وسبي وسلم يا ربي صل في نهار على نبي فخر النساء وآله ذوي الفخار وسهبه وسلم يا ربي صل في صباح على نبي ذي الصلاح وآله ذوي الفلاح وسهبه وسلم صل وسلم في المساء والليل يا من قد ساء على رئيس رؤساء خير البراء يا سلمي يا ربي صل بسلام على نبي في دوام والآل وسب الكرام واقبل بي منتظمي صل على ليث سفا في يوم بدر إذ وفا مع سهاب الحنفا بعدي المعزم صل على ليث سفا في يوم بدر إذ وفا مع سهاب الحنفا بعدي المعزم سلم على بدر جلا بجا الخلاب وعلا ذوي المقامات العلا وإذبي وعزمي القام خير البشر وتخيار زمري إلى زوي تكبري كالبجر والتنجمي يوما بيت الندال يوما بيت الختال يوما دار في رجال يوم رداء والوجمي وذلك اليوم فلا لزجداء وربا لزدقاء والصلاة لكل ذات مذمين يوم الدي خلق فرا ذنوب من قد درا إداله رب الورى كبيرة كالأممين لقد والخير سحاب في جوي الدير السعاب وهم عن أذن غداب ذو دفاع ممين تنازع الموت معا والكل منهم سجحا يبغي لقاء أو يشرعا لحب ماهي الخممين فقاتلوا من قد نعى وموسى في عسفعا أتى الغبار سرتعا بين جبان وكمين ثم نحى من السماء خيل وجند حزما إلى رئيس الكرماء بسرا بخير وكمين أمد رب الأنام بجند أملاك عزام لعدد لا للحام أدوا ذوي تعزم وفيهم إذ وردوا خليل الممجد جبريل نعم سند فوق جواد سيزم وساروا إلى الكفاح مع سيوف ورماح رب صلاح وفلاح خلف الإمام الأعظم وفيهم المؤقف سيدنا الموفق أصدق من قد صدق بالهاسمين علمين صديقه المكبر ذو الهيبة الموقر أنيسه المصبر في الغار بعد العالمين وفيهم المبشر بكل خير عمر سيدنا المؤتمر أجزد كل مسلمين وفيهم من نكح بنت رئيس صلحا نورين حين أفلحا بحتي كل ما سمين سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إذن يرتد كتاب موت الأكثم وفيهم الجاج الوسن أبو الحسين والحسن باب العلوم والختن أبو سراف الأنجم سيدنا المكرم علي المحزم ودي العدل عتم سمو مع الأذى والوجم. بذلك اليوم حصل لنا أمان من وجل ومن عناء وخجل ومن جوان وندم. به غنينا للجنان عن غزوة وعن هوان. به لنا طاب الزمان مع قبول الخدم. فلنعمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل سر مسجلا بالمصطفى المقدم. إني أخاطب الجميل فيه وفي الآج الحدود وسهبه بلا خمول بسليا وسلم. يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وسهبه وذي تعلق به من أولياء حسبه ولتتقبل قلمي. ودع أنيس بالكرام ردا يقود للمرام وليكن يا ذا الأنام بلا عدا أو ألم. واذكر صلاتي يا حلا في إيدنا باب العلا وجن قصيدة تقبلا وجهك المكرم. يا ربنا صل على خير النبي أرسلا محمد وذي العلا أمتي وسلمي. يا ربنا صل على خير رسول فضلا محمد الواصلا كتابتي وسلمي. يا ربنا صل على خير نبي خلالا محمد وتقبلا خطيبي وسلمي. يا ربنا صل على خير رسول مجلا محمد وجملا قلبي وسلمي. يا ربنا صل على خير جبي القبلا محمد وكملا خطيبي وسلمي. يا ربنا صل على من أزال الوجلا محمد واصلا ما زرني وسلمي. يا ربنا صل على خير سراج احتلا محمد من غسلا ما زأني وسلمي. يا ربنا صل على خير منير أصلا محمد من كملا مراد وسلمي. يا ربنا صل على خير بشير ولا محمد من عجلا سارتي وسلمي. يا ربنا صل على من تبقى قد وقلا محمد من أخجلا آليني وسلمي. يا ربنا صل على من كذلي قد غسلا محمد من بجلا سائدي وسلمي. يا ربنا صل على أهقل كل الوقلا محمد من عقلا مبارزي وسلمي. صل على سار سما فوق البراق للسماء محمد وكرما به وسلمي. قد بات يخرق اتباق في ليل قاسد وفاق والأنبياء باتفاق لاقوه بالتكرم. واحترموا وقدموا وكرموا واستسلموا توادعا وعزموا لقدره المحترم. توادعا اصحرفوا رتبته وسرفوا لقاؤه واعترفوا بالفضل والتقدم. وابتدروا بالمرحب وسال والتأدب والبشر والتقرب لربي المقدم. والكل منهم شرعا في محمد استمعا ذكر شفيع الشفعا مع الأمين الأقدم. والكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببعثه وانصرحا صدرا لشكر النعم. فغاب عنهم وتقى فاغى البراق للقاء حبيبه واخترقا حب الإله المنعم. ثم لدارين سنا أقد حوى كل منا منه وأسهب العنا وجالبات النقم. يوم نبي ورسول لمن الذي جاد بسول لنا بربي الجميل من ذكري واللقم. آد أحمد لا تدنى آثر مدى ونلقوا ذوي الهدى أنقد يا بالقلم. أرسل الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا عليه أنزلا هدى لذي تعلم. أكرم بذلك الكتاب فيه الهدى والصواب فيه الكتاب والجواب من ربنا ذي القدم هو شفاء من كل داء لمن عليه اعتمد ومن أباه طرد ذا أذرة وندم وكل شخص الحدا فيه ولم يجتهد بتوبة لا قرد من ربي المنتقم هو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويهتوي الفوز غدا لا عزمة من نقم هو كتابه المبين جاء به نبي الأمين بإذن رب العالمين هدى لحاوي الأقوام هو الذي من أدبر عنه وما تدبر فيه عسى رب الورى حدوكة للوم هو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت لا عمل يكن فتى عند شكور الأكرم هو الذي من اكتفى فيه توى ما قد كفى ولا يلاقي كلفا ذوي الأذى بالكرم أحمد ربي على كتابه الذي حلا كل كتاب نزل كالكلي وبالفم أذكر ربي العظيم على كتابه الحكيم أفوز فيه بعلوم تفهم ذات لفهم كتاب ربي الكتاب بنص ذلك الكتاب به عصمت من حتاب وجالبات السقم هو غليل وبيب لمعني اللي أنت بيب هي يحبني لبيب يلوب غير اللقم يا غير الذكر النزلاء من غير رب أنزلاء لي أتقود نزلاء مثل البقاء والقدم يا غير الذكر قد بدا ممن ذبا إيا بدا لي خالد النار خدا زمن وقدم أنت رفيقي للجنان يا من يسون للمكان وليد تيب الجنان يا خير الذكر المحكم يا خير الذكر رتلا بفم ذاكر تلا تغلي سوايا من خلا ولي يكن وحكم يا خير منذر يري غاب ذا تدبري ربي يوسف في فكري بك بخير تهمي يا غير ذكر قد جمع غير الحلوم وقمع لي عداي ومنع أذى توهمي عند سبيلي والأني يقود فائق المقي بخدمة الماحي الرئيس مكيسي بالملهم يا غير ذكر قد محا ما زاق قلبي فمحا أبلي كوني مفلحا بالمنذر المفهم بك سألت مالكي كون ينور سالكي وزن جزاب نازكي بمن جلع والمبهم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقارب إلى أنت والمقدمين والحمد منه